ناداه أول ما جت عيني في عينيك، مستنياك طول عمري يا ما حلمت بيك. عمري ابتدى أول ما جت عيني في عينيك، مستنياك انت اللي يا ما حلمت بيك. ماليش في الدنيا غيرك، وجودك جنبي يكفيني، ومش قلقان ولا خايف وانا شايفك قصاد عيني. بعدك عني مهما عيوني هتقابل، مفيش جوايا إلا هواكي. عرفت الحب بيك انت، وشفت الجنة وأنا وياكي. أنا عايش عشان خاطرك، ومش هعرف في يوم أنساكي. فرحانة بيك حبيبتي وروحي وحياتي، بموت فيكي يا نن العين. أنا عارف بقى نفسي من غيرك مش عارف أعيش. أنا وإنتي هنا في حضني يا روح الدنيا، ما تزعنيش. ماليش أحلام خلاص بعدك، I'm not afraid. عمري ابتدى.